هل يرفع القرآن هل يرفع القرآن إلى الله إذا ترك مثل التوراة والإنجيل؟ في آخر الزمان ينزع القرآن إذا تركه الناس فعطلوه نزع من القلوب ونزع من الصحف فيصبح الناس لا أحد يكتب شيئا من القرآن ولا يوجد في الصحف شيئا بل الله بلا كتاب بلا شيء لا حول ولا قوة إلا بالله وإلا يعود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.